علي له الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعاد فادين بمحبته إن من يدين بمحبته يرشده أخول المصطفى وخادم الهدى وهادي البرية والمحتاج إذا مدجت ظلام المشكلات جل دجى ليلها الأسود وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد وأن من المصطفى صنعه لا في ذروة الشرف الأجلاد صلى عليه وعلى آله صلوات على محمد وآله أبين لي يا من فاز دون الورى الورى بنص الإمامة من أحمد حباه الإمامة من بعده وكان من الناس في مشهد ومن ذا سواه يرى قائما أي قائما على الحوض يسقي الورى عن يدي ومن ذا غدا حبه في الورى أي في الورى دليلا على شرف المولد ونفس الرسول بنص الكتاب الكتاب وما نفسك صاحب الأبعاد وما نام في مرقد المصطفى وعين أولي الغدر لن ترقدي اللهم صل وسلم على أي على محمد وآله شفيع الملأ. أبينوا لنا وإلكم إنني أن إنني أرى الحق أبلج للمهتدين. أبينوا لنا ويلكم إنني أرى الحق أبلج للمهتدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله شفيع الملا. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة. إن الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرجنا من بعده تفرجا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها برحمتك يا أرحم الراحمين، وبها شفاء للطالبين الشفاء، وقبولا لصلواتنا وصيامنا ودعائنا، ثم إلى روح المصطفى وآله الطاهرين. الفاتحة. أجركم الله المحسنين.